بسم الله، الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وعملا يا عليم. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين والمستمعين. قال الناظم رحمه الله تعالى: فصل في بيان النوع الثاني من التوحيد، وهو توحيد الطلب والقصد، وأنه هو معنى لا إله إلا الله. هذا وثاني نوعي التوحيد إفراد رب العرش عن نديدي، أن تعبد الله إلها واحدا معترفا بحقه لا جاحدا، وهو الذي به الإله أرسلا رسله يدعون إليه أولا، وأنزل الكتاب والتبيان من أجله وفرق الفرقان، وكلف الله الرسول المجتبى قتال من عنه تولى وأبى، حتى يكون الدين خالصا له سرا وجهرا دقه وجله. وهكذا أمته قد كلفوا بذا، وفي نص الكتاب وصفوا، وقد حوته لفظة الشهادة، فهي سبيل الفوز والسعادة من قالها معتقدا معناها، وكان عاملا بمقتضاها في القول والفعل، ومات مؤمنا يبعث يوم الحشر ناج آمنا. فإن معناها الذي عليه دلت يقينا وهدت إليه. الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. قال رحمه الله تعالى: فصل في بيان النوع الثاني من التوحيد، وهو توحيد الطلب والقصد، وأنه معنى لا إله إلا الله. أما أنهى المؤلف أو الناظم رحمه الله تعالى النوع الأول من أنواع التوحيد، حيث أنه قسم التوحيد إلى قسمين: توحيد إثبات، وتوحيد طلب، أو توحيد علم وخبر، وتوحيد عمل وقصد. قال هنا: هذا، وحرف الإشارة هنا يعود إلى ما سبق من نوعي التوحيد، وهو توحيد الإثبات والخبر. هذا هو أسلوب أتى به المؤلف ليتخلص من الانتقال، أي كأنه أراد أن ينتقل بأسلوب يتخلص مما مضى وينتقل إلى موضع آخر. قال: وهذا الذي مضى وذكرته من أنواع التوحيد، وثاني نوعي التوحيد إفراد رب العرش عن نديد. مر بنا أن أهل العلم يقسمون التوحيد إلى أقسام، وتختلف تقاسيمهم، فمنهم من يقسمه إلى توحيد الربوبية، وإلى توحيد الأسماء والصفات، وإلى توحيد الألوهية، وهذا أيضا مستقرأ في كتاب الله عز وجل. ومنهم من يقسمه بتقسيم آخر، فيقول التوحيد ينقسم إلى قسمين: توحيد إثبات وتوحيد طلب، ويقصد بالإثبات التوحيد العلمي الخبري، ويقصد الطلب التوحيد العملي. والملاحظ أن توحيد الربوبية يتعلق بالعلم، فهو يقوم على ما يعتقده القلب من قول وعمل، ولذلك يسمى بالتوحيد الخبري، لأنه يقوم على الخبر بأن الله هو الخالق الرازق المدبر المحيي المميت، وكذلك بأن له الأسماء الحسنى والصفات العلى، فكلها أخبار من الله عز وجل نعلم بها أن الله على هذه الصفات، أو أنه مسمى بهذه الأسماء، فهو توحيد علمي خبري، أي توحيد إثبات. وهذا التوحيد الذي هو توحيد العلم الخبري الإثباتي قد أقر به مشرك الجاهلية، وأقر به كفار قريش، كما قال تعالى: ولئن سألتم من خلق السماوات والأرض ليقولن الله، فهم يقرون بأن الله هو الخالق الرازق المدبر المحيي المميت. وأيضا يؤخذ من هذا أن الأمر يقوم على علم وعمل، كما قال تعالى: فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك. وكما ذكر شيخ الإسلام محمد بن الوهاب أن في مسائله الأربع، أولى المسائل قال العلم، ثم ثنى بعد ذلك بالعمل. كذلك في هذا التوحيد هو متعلق بالعلم ومتعلق بالعمل أيضا. فالعلم يتعلق بما يقوم في القلوب من الاعتقاد ومن القول ومن العمل الذي هو التوحيد الخبري، التوحيد الذي يقوم على الإثبات والعلم. ثم يلزم من هذا التوحيد، يلزم من هذا التوحيد، لأن التوحيد أنواع التوحيد الثلاثة متلازمة، فلا يمكن يؤمن بتوحيد ربية وقد أخل بتوحيد الأسماء والصفات، ولا يمكن يؤمن بتوحيد الأسماء والصفات وقد أخل بتوحيد الألوهية، وهكذا. بل من أعظم الأدلة الدالة على توحيد الألوهية هو توحيد الربية، ولذلك يكثر ربنا سبحانه وتعالى الآيات الدالة على أنه الخالق الرازق المدبر، ثم يلزم بهذا الاعتقاد أنه المعبود وحده، كما قال تعالى: يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون. فبين أن الذي خلق ورزق وأحيا وأمات هو الذي يتقى سبحانه وتعالى، كما قال في آيات أخرى: أإله مع الله تعالى الله عما يشركون. فالمقصود أن توحيد الربوبية يستلزم توحيد الألوهية، وتوحيد الربوبية متعلق بنوعيه: ما يتعلق بإثبات ذات الرب سبحانه وتعالى، وما يتعلق بأفعاله من خلق وتدبير ورزق وإحياء وإماتة وتدبير وتصريف لهذا الكون، وما يتعلق أيضا بأسمائه وصفاته. فإذا آمنت بهذا التوحيد، فإن التوحيد إذا آمنت به على وجه الكمال، أي آمنت بتوحيد الربوبية على وجه الكمال، فإنه سيحقق لك توحيد الألوهية. أما إذا كان توحيد الربوبية ناقص وليس على وجه الكمال الذي أمرت به أتيت به، فإنك ستخل بتوحيد الألوهية. وعلى هذا نقول أن مشرك الجاهلية ومشرك العرب وكفار زماننا ممن يعبد غير الله عز وجل، نقول أن تحقيق توحيد الربوبية عندهم تحقيق ناقص، ولم يقر به على وجه الكمال، لأنهم لو أتوا بتوحيد الربوبية على وجه الكمال لحققوا توحيد الألوهية. فما حصل من نقص في توحيد الألوهية هو خلله، وسببه نقص في توحيد اعتقاد في توحيد الربوبية. ولذلك نقول أنه متلازمان، لا ينفك أحدهما عن الآخر، وإن انفك فإن في أحدهما نقص، فإن في أحدهما نقص من جهة العبد، لأنه لم يحقق على الوجه الذي يرتضيه ربنا سبحانه وتعالى. قال: وثاني نوع التوحيد، أي انتقل بعد ذلك، وثاني نوعي التوحيد إفراد رب العرش عن نديد، وهو ما يسمى بالتوحيد القصدي الطلبي العملي. وهذا هو الذي أراده رحمه الله تعالى، فقال: إفراد رب العرش عن نديد، أي أن يفرد الله سبحانه وتعالى أن يكون له ند أو أن يكون له شريك. والند هو المضاد المناوئ، المثيل المشابه الذي يناوئ ويضاد. وإذا قال: فلا تجعل الله أندادا وأنتم تعلمون، فتحقيق توحيد الألوهية هو أن نفرده سبحانه وتعالى عن نديد. وقوله إفراد رب العرش، رب العرش هنا نحن مر بنا أن الرب يأتي على إطلاقين، يأتي مطلقا ويأتي مضافا، يأتي مطلقا ويأتي مضافا. أما إذا جاء الرب مطلقا فلا ينصرف إلا يمن إلا إلى الله، وإذا جاء مضافا فإنه بحسب ما أضيف إليه، فإن أضيف إله من خصائص الله عز وجل فإن المراد به أي شيء؟ الربوبية، كما هنا رب العرش، فليس هناك رب للعرش إلا من؟ إلا ربنا سبحانه وتعالى. أما إذا أضيف الرب إلى ما يصلح أن يضاف للمخلوق كرب الدار ورب الدابة ورب السيارة وما شابه هذا، فإنه يصرف إلى المخلوق. فهنا أراد بقوله رب العرش، إفراد رب العرش عن نديدي، جمع في هذا البيت التوحيدين: توحيد الربوبية وتوحيد الألوهية. فأنت عندما آمنت بأنه الرب، ومعنى الرب كما مر بنا أنه المالك المدبر الخالق الرازق، ثن بقوله إفراد رب العرش عن نديد، والند هو المناوئ المضاد المثيل المشابه، فتفرده ألا يكون له شريك في ألوهيته، كما أفردته قبل ذلك بأن ليس له شريك في ربيته وليس له شريك في أسمائه، من جهة كمال المعنى ومن جهة الاسم المطلق، وكذلك من جهة الصفات لا شريك له سبحانه وتعالى، من جهة كمال المعنى ومن جهة أن متفرد بكمال الصفة سبحانه وتعالى. ثم فسر ذلك بقوله أن تعبد الله إلها واحدا معترفا بحقه لا جاحدا. إفراد رب العرش عن نديد معنى ذلك أن تعبد الله إلها واحدا، فلا تعبد إلا الله ولا ترجو إلا الله. والعبادة هنا شاملة لكل ما يتقرب به العبد إلى ربه سبحانه وتعالى، فكل ما هو عبادة في نفسه فلا يصرف إلا لله عز وجل، ومن صرف شيئا من العبادة لغير الله سبحانه وتعالى فإنه يكون قد أشرك بالله الشرك الأكبر. ولذلك نفرق بين من يصرف عبادة ومن يصرف غير العبادة، فإن صرف غير العبادة لغير الله عز وجل كأن سلم على مخلوق نقول لا حرج، طلب من مخلوق طلب يملكه نقول لا حرج، لأن هذا ليس عبادة. العبادة مثل السجود، مثل الركوع، كذلك من العبادات الدعاء والرجاء بشروط وضوابط يأتي ذكرها بإذن الله عز وجل. فالضابط لا بد أن تكون عبادة، فإذا كانت عبادة فلا تصرف إلا لله سبحانه وتعالى، من صرفها لغير الله يكون قد أشرك بالله الشرك الأكبر. ولذلك يجهل بعض الناس فيظن أن كل وقوف أنه شرك، الوقوف في الصلاة عبادة، فإذا وقف على هيئة الصلاة لغير الله يكون قد صرف شيئا لغير الله عز وجل وجه التعبد، لكن لو وقف عند إشارة أو عند طريق لا نقول أنه عبد هذه الإشارة وصرف لها شيء من عبادة الله عز وجل، بل هذا نظام وليس يدخل في معنى العبادة. إذن لابد أن تكون عبادة حتى تسمى صرفت لغير الله عز وجل. قال هنا أن تعبد الله إلها واحدا فلا تعبد إلا الله، وأكد ذا بقوله إلها واحدا، وهذا من باب التأكيد، وإلا ليس هناك إله غير الله عز وجل، ليس هناك إله يعبد بحق إلا الله سبحانه وتعالى من جهة الحقيقة، أما من جهة الوجود ومن جهة أن هناك من يعبد فهذا كثير، يعبد من دون الله خلق كثير يعبدون من دون الله، سواء كانت أصناما أو أجساما أو أجسادا أو بشرا أو جنا أو إنسا، هناك من يعبد من دون الله عز وجل، لكن العبادة والإله الحق هو الله سبحانه وتعالى. فحقيقة توحيد الألوهية هو أن تعبد الله إلها واحدا معترفا بحقه، معترفا بحق من أي حق؟ معترفا أنه المستحق للعبادة، وأن ما سوى الله وإن عبد فعبادته باطلة. وهذا البيت يبين معنى لا إله إلا الله، فاعترافك بحقه أنه المعبود وحده، وأن ما سواه فإن عبادته باطلة. وأدلة هذا المعنى في كتاب الله عز وجل كثيرة جدا، قال تعالى واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا، وقال تعالى وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه، وقال تعالى وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا، بل القرآن أكثره قائم على تحقيق توحيد الألوهية لله عز وجل. وذلك لأن هذا النوع من التوحيد هو الذي حصل فيه الخلاف، وهو الذي حصل فيه النزاع، وهو الذي كابر فيه المشركون وامتنعوا من تحقيقه لله عز وجل، فعبدوا أصناما وأوثانا وما شابه ذلك. قال معترفا بحقه لا جاحدا، الجحود هو أن ينفي يعرفه بعضهم بقوله الجحود هو أن ينفي ما صدقه بقلبه، أن ينفي ما صدقه بقلبه، فيصدق بقلبه شيء وينفيه بلسانه وعمله، هذا نوع من أنواع يسمى جحود. والقول الثاني أن الجحود هو الإنكار، أن الجحود هو الإنكار، وهو أن ينكر الحق ويجحده، أن ينكره ولا يقبله. ومنهم من قال أن الجحود والإنكار بينهما خصوص وعموم، فالإنكار أعم من الجحود، لأن الإنكار يكون بعلم وبغير علم، يكون بعلم وبغير علم، يجحد الإنسان يعني ينكر الإنسان، وقد يكون الذي أنكره لا يعلمه، يكون جاهلا به فينكره، تعرف فلان؟ قال لا أعرفه، أنكره وهو حقيقة لا يعرفه، فهو أنكر لكن إنكاره قائم عليه شيء على جهل بهذا الذي سألته عنه. وقد يكون إنكار بعلم، يعلم أن فلان هو يقول لا أعرفه وهو يعلم أن اسمه فلان وأنه فلان، نقول هذا جاحد، هذا جاحد. فيكون الجحود هو نوع من الإنكار لكنه خاص بالعلم، خاص بالعلم. فمعنى الجحود إذن هو إنكار بعلم، إنكار بعلم. فالجاحد هو من أنكر مع علمه بما جحده. وإذا قال تعالى وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا، فهم جاحدون بأقوالهم وأفعالهم وهم موقنون بقلوب. إذا قال بعضهم أن الجحود هو أن ينفي ما صدقه قلبه، أن ينفي ما صدقه قلبه، فقلبه مصدق ولسانه ينفي ذلك. إذن أن تعبد الله إلها واحدا معترفا بحقه، أي أنه المعبود وحده سبحانه وتعالى لا جاحدا، وهو الإله، وهو الذي يقول وهو الذي، وهو أي هذا التوحيد، توحيد توحيد القصد والطلب، وهو الذي به الإله أرسل رسله يدعون إليه أولا. فالرسل صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين لم تكن دعوتهم أن يقر الخلق بأن الله هو الخالق الرازق. لماذا؟ لأن هذا أمر فطري، فطر الله عز وجل الناس على أن يقر بأن الله هو الخالق الرازق المدبر المحيي المميت. وإنما جاءت الرسل تذكر بالميثاق الذي أخذه الله عز وجل من ظهور بني آدم عندما أخرج ذريتهم من ظهورهم وأشهدهم على أنفسهم لست بربكم، قالوا بلى شهدنا. فهذا الميثاق الفطري الذي فطر الله عز وجل الناس عليه أرسل الرسل ليجددوا بهذا الميثاق. فإذا كنتم مقرون بأن الله هو الخالق الرازق المدبر فإن الذي خلق ورزق ودبر هو الذي يعبد، هو الذي يعبد. ولذلك يقول أهل العلم كما قال ذاك القيم أن توحيد الألوهية هو الذي لأجله أرسل الله الرسل وأنزل لأجله الكتب وخلقت الجنة والنار لأجله وجردت سيوف الموحدين لتحقيقه، هو هذا التوحيد الذي بعث الله عز وجل الرسل من لدن نوح عليه السلام إلى محمد صلى الله عليه وسلم أن يعبد الله وحده، كما قال تعالى ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. فدعوة الرسل كلهم من لدن نوح عليه السلام إلى محمد أن يعبد الله وحده. وأول شرك وقع في الأرض كان من قوم نوح عندما عبدوا ودا وسواعا ويغوث ونسرا واتخذوهم آلهة من دون الله عز وجل، فأرسل الله إليهم نوحا عليه السلام فدعاهم إلى توحيد الله عز وجل وإلى إفراد الله بالعبادة. فهذا هو أول الرسل. وخاتمهم خاتمهم محمد صلى الله عليه وسلم الذي كسر صور هذه الأصنام في كفار قريش وأهل الجاهلية ودعاهم أن يوحدوا الله عز وجل. والناس بين نوح ومحمد بين إقبال وإدبار، مرة يقبلون على التوحيد ثم ينتكسون عنه. هذا هو الدين وهذا هو الحق، تجد له ظهور وله اختفاء، يظهر ويقوى في زمان صحوته ويغيب ويخبت في أيام ضعفه، لكنه لا ينتهي، لكنه لا ينتهي، لأن الله سبحانه وتعالى تكفل بحفظ هذا الدين، تكفل الله عز وجل بحفظ هذا الدين، وأنه لا بد أن يبقى على الأرض من يعبد الله سبحانه وتعالى. قال وهو الذي به الإله أرسل رسله يدعون إليه أولا، وهذا المراد به أصل الدين، لأنه كما جاء في الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال نحن معاشر الأنبياء إخوة لعلات، إخوة لعلات، ديننا واحد وأمهاتنا شتى، أي أن الأب واحد، وهي الدعوة التي يدعون إليها وهو أن يوحد الله ويعبد الله سبحانه وتعالى. وأما الشرائع فهي مختلفة، شريعة موسى ليست كشريعة عيسى، وشريعة موسى وعيسى ليست كشريعة محمد صلى الله عليه وسلم، فجاء عيسى بشريعة نسخ ما كان فيها شريعة موسى، ثم جاء الإسلام فنسخ جميع الشرائع، نسخ جميع الشرائع وكان مهيمنا عليها. إذن هذه الدعوة وهي المراد بها هنا دعوة التوحيد، وأن يعبد الله وحده سبحانه وتعالى وأن لا يشرك به، وأن لا يشرك به، هي دعوة الرسل جميعا، دعوة الرسل من لدن نوح عليه السلام إلى محمد صلى الله عليه وسلم دعوتهم واحدة، وهي أن يعبد الله سبحانه وتعالى وحده ولا يشرك به طرفة عين. كذلك أنزل الله يقول: وأنزل الكتاب والتبيان من أجله، أي من أجل توحيد الألوهية، وفرق الفرقان الذي هو القرآن، نزله مفرقا حتى يكون أقوى في الحجة وأقوى في تبيين الحق للناس، حتى لا ينسى الناس الحق بتباعد عهده، فينزل على حسب الحوادث وعلى حسب ما يحتاجه الناس حتى يكون أقوى في فهمه وفي تبيانه. وأنزل الكتاب والتبيان من أجله وفرق الفرقان، وكلف الله الرسول المجتبى قتال من عنه تولى وأبى، أي أن القتال الذي شرع وفرض على محمد صلى الله عليه وسلم، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم مر في القتال أولا بالكف، مر مراحل القتال التي مرت على النبي صلى الله عليه وسلم ومرت على في زمنه صلى الله عليه وسلم، مر بثلاث مراحل. المرحلة الأولى الكف والصبر وعدم مواجهة الباطل بالسيف والسنان، وإنما بالدعوة والبيان. المرحلة الثانية بعدما انتقل المدينة يقاتل، أذن أن يقاتل من قاتله، أذن أن يدافع، ما يسمى بالمدافعة، فيدافع، أذن الذين يقاتلون بأنهم ظلموا وإن الله على نصرهم لقدير، أي أذن لهم أن يدافع عن أنفسهم، فمن أراد قتالكم فقاتلوه. المرحلة الثالثة قتال من قاتلنا، وقاتلوا في سبيل الذين يقاتلونكم ولا تعتدوا، إنما قصر الحكم عليه شيء على الذي يقاتلنا هو الذي يقاتل. وقاتلوا في سبيل الله الذين يقاتلونكم ولا تعتدوا، أي لا تتجاوز قتال من لم يقاتلك، وهذه المرحلة الثالثة. المرحلة الرابعة وهي مرحلة قتال أهل الأرض حتى يؤمنوا بالله وحده، قتال أهل الأرض حتى يؤمنوا بالله وحده، وتسمى هذا بآية السيف، يعني النبي جاهد الكفار والمنافقين واغلظ عليهم، فهذا قتال لجميع الكفار، حتى جاء في الصحيحين جاء ابن عبد الله أنه قال صلى الله عليه وسلم: أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله. ومنه قوله تعالى: وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين كله لله، فيكون الدين كله لله سبحانه وتعالى، فهذا يسمى بقتال جميع الكفار حتى يؤمن الله وحده. يستثنى من ذلك من كان ذميا وكان بين المسلمين ودفع الجزية، فإنه لا يقاتل ويبقى على دينه إذا كان من أهل الكتاب كاليهود والنصارى، لأن الكفار على ثلاث طوائف: ذمي وهو الذي يعيش بين المسلمين ويدفع الجزية للمسلمين، فهذا ذمي يدافع عنه ويحمى عرضه وتحمى نفسه ولا يسمح بالتعدي عليه أبدا. القسم الثاني المعاهد الذي بيننا وبينه عهد، إما من جهة الأفراد وإما من جهة الدول، فمن كان بيننا وبينه عهد ولم ينقض عهده فإن لا نقاتله حتى ينقض هذا العهد أو ينتهي هذا العهد، وهذا هو حال أكثر الكفار في هذا الأزمة، أنهم بين أهل عهد وبين محارب. القسم الثالث المحارب الذي يحارب الله ورسوله وليس بيننا وبينه عهد. وعلى هذا تجري مسألة، وهي: هل قتال الكفار للكفر أو للمحاربة؟ هل قتال الكفار للكفر أو المحاربة؟ اختلف في ذلك، والذي عليه جماهير أهل العلم أن قتال الكفار للكفر لا للمحاربة، يعني أن الكافر ما دام أنه كافر وليس من أهل الذمة وليس معاهدا فإنه يقاتل حتى يخير بين إحدى هذه الأمور: إما أن يسلم فيكون له ما لنا وعليه ما علينا، وإما أن يدفع الجزية وهو صاغر، وإما أن يسلم وإما أن يقتل، أو يكون بيننا وبينه صلح ومعاهدة فيكون معاهدا، وهذه المعاهدة تكون على حسب قوة المسلمين وحال المسلمين، أما الجزية فهي باقية، وتكون الجزية متعلقة بأهل الكتاب خاصة، أما غير أهل الكتاب فوقع في خلاف أيضا بين أهل العلم، هل يؤخذ من الوثنيين والمشركين جزية وهل يجوز أن يقروا على شركهم؟ من الجمهور يرون أنهم لا يقرون على ذلك، وأنهم إما أن يسلموا وإما أن يقتلوا. أما إذا كان المسلم فيهم ضعف وليس عندهم قوة فلهم أن يصالحوا الكفار، ويكون بينهم وبينهم هدنة، ولا يلزم من هذه الهدنة أن يدفع الكفار جزية ولا أن يلزم بشيء، وإنما يكون مصالح ويكون هؤلاء أهل عهد. إذن نقول: وكلف الله الرسول المجتبى قتال من عنه تولى وأبى، أي قتال كل كافر وقتال كل مشرك تولى عن الإسلام وأبى أن يكون من المسلمين وأبى أن يطيع الله ورسوله، فإنه يقاتل حتى يكون الدين كله لله سبحانه وتعالى. قال: حتى يكون الدين خالصا له سرا وجهرا، دقه وجله، أي يقاتل الكفار حتى لا يكون في الأرض من يعبد غير الله عز وجل، وحتى يكون الحكم لله سبحانه وتعالى، وحتى يكون الدين خالصا له سرا وجهرا، دقه وجله، لا يحكم إلا بما أنزل الله، ولا يؤمر إلا بالمعروف، ولا ينهى إلا عن المنكر. وهكذا، أي هذا الذي أمر به محمد صلى الله عليه وسلم وكلف به، وهكذا أمته قد كلفوا، أي كلفوا بما كلف به النبي صلى الله عليه وسلم، عندما قال: أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله. كذلك الأمة أمرت أن تقاتل الكفار حتى يؤمنوا بالله وحده، وهذا الأمر وهذا الوجوب متعلق بالقدرة والاستطاعة، والمسلم لا يكلف ما لا يستطيع. فإذا كان عند أهل الإسلام قوة وقدرة ألزموا وكلفوا بقتال أهل الأرض حتى يؤمنوا بالله وحده. أما إذا كانوا ضعفاء وليس عندهم قدرة وليس عندهم قوة يجابه أعداء الإسلام، فإنهم يكتفوا بما يستطيعون من ذلك، ولا يكلف الله نفسا إلا وسعها. قال: وفي نص الكتاب أيضا، أي في نص الكتاب وصفوا بذلك، أي وصفوا أنهم يقاتلون الكفار ويقاتلون من أبى وامتنع من دخوله في الإسلام، وهذا مما جاء في كتاب الله عز وجل. قال هنا: وقد حوته لفظة الرسالة، وقد حوته لفظة الشهادة، فهي سبيل الفوز والسعادة، أي توحيد الألوهية قد حوته كلمة لا إله إلا الله. فإن كلمة التوحيد لا إله إلا الله معناها لا معبود بحق إلا الله، وهو معنى توحيد الألوهية. فتوحيد الألوهية هو أن نؤله الله سبحانه وتعالى. ومعنى التأليه اختلف فيه أهل العلم، وأصح الأقوال فيه أن التأله بمعنى التعبد، أليها يأله إذا تعبد، كما قال تعالى: ويذرك وإلهتك، وفي قراءة والمشهور: يذرك وآلهتك، أي يذرك وعبادتك. فأصل التأله التعبد، كما قال رؤبة: لله در الغانيات المدهي، سبحنا واسترجعنا من تأله، أي من عبادتي. فهذا معنى التأله ومعنى التعبد، آلهة يأله أي إذا تعبد وتنسك. ومنهم من يقول آلهة من وله، من معنى وله، ومنهم من يقول أله من معنى احتار، ومنهم من يفسر بتفاسير أخرى. ذكر أكثر من 6 أقوال في معنى الإله، إلا أن أصح الأقوال في ذلك أن الإله بمعنى التأله هو التعبد، ويطلب، وقد يقال أيضا بمعنى المحبة، هو الذي ملأ قلبه حب الله عز وجل بتألهه، فيكون معنى الإله أي المعبود. فهذا معنى قوله: وقد حوته لفظة الشهادة، أي أن التوحيد الألوهية قد شمله، أو قد شملته كلمة التوحيد، وهي معنى قولك لا إله إلا الله. فأنت عندما تقول لا إله إلا الله فإنك تعني بذلك توحيد الألوهية، وهذا أحد المزالق التي ظلت فيها فهوم أهل الضلال وأهل البدع والخرافات من الجهمية والأشاعرة وغيرهم، فإنهم فسروا الإله بمعنى الخالق الرازق، حتى يقول بعضهم الإله هو القادر على الاختراع، ويعبر بعضهم بقوله هو الغني عما سواه، الفقير إليه ما عداه. وهذا كله بتفسير توحيد الربوبية لا توحيد الألوهية. ولذلك نجد أنهم لما ظل هؤلاء الضلال في تعريف توحيد الألوهية ظلوا في الكفر أيضا، فهم لا يرون عبادة الأصنام وعبادة الأوثان وعبادة ودعاء الأموات أن من الشرك الأكبر إذا كان صاحبها يقر بأن الله هو الخالق الرازق المدبر، يحرمون هذا ويرونه حراما لكنهم لا يرونه شركا بالله، لأنهم يقصرون الشرك على اعتقاد أن على الاعتقاد هو أن يظن أن هناك خالق أو رازق مع الله عز وجل. أما إذا اعتقد أن الله هو الخالق الرازق المحيي المبيت ثم دعا ميتا أو دعا حجرا فيقول هذا كبيرة ومحرم من الذنوب، لكنه لا يكفر بالله عز وجل، وذلك بسبب أنهم فسروا الإله بمعنى الخالق الرازق أو القادر على الاختراع أو بمعنى الغني عما سواه الفقير إليه ما عدا، وهذا ليس بصحيح. فإن الإله هو الذي تألهه القلوب محبة وتعظيما وذلا وانكسارا وخضوعا، ومعنى الإله هو الذي يعبد ويفرد بالعبادة. فعندما تقول لا إله إلا الله معناها أنك تنفي العبادة عما سوى الله سبحانه وتعالى وتثبت العبادة لله عز وجل. وقولك لا إله عندما تقول لا إله أي لا إله موجود ولا إله كائن، لا إله كائن من جهة موجود وكائن بحق إلا الله، فليس هناك نفي وجود مطلقا وإنما نفي الإله الموجود بحق، فليس هناك إله موجود بحق إلا من إلا الله. فالخبر المحذوف هنا تقديره بحق، لا إله بحق موجود إلا الله أو لا إله بحق كائن إلا الله. وإلا من جهة الوجود الآلهة كثيرة، من جهة الوجود هناك آلهة كثيرة جدا، ولذلك ظل غلاة الجهمية والمتصوفة فقالوا أن كل إله في الأرض فهو إله بحق، كل إله في الأرض فإنه يعبد بحق، وأن الله متعدد، فجميع ما في هذا الكون من المعبودات هو الله سبحانه وتعالى. وهذا من أعظم الكفر لأنهم قالوا بحلول الله عز وجل في جميع مخلوقاته أو اتحاده بهم سبحانه وتعالى. وقد حوته لفظة الشهادة فهي سبيل الفوز والسعادة، وهذه الشهادة لها ركنان ولها شروط كما سيأتي معنا. من قالها معتقدا معناها، أي من قال لا إله إلا الله ليس يقولها بلفظه أو إنما متلفظا بها بلفظه، وإنما يقولها باللفظ مع تحقيق المعنى ومع اعتقاد المعنى، فلا تنفع هذه الكلمة قائلها إلا إذا حقق معناها. أما إذا قال لا إله إلا الله ورددها صباح مساء وهو لا يعرف معناها ولم يحقق معناها فإنها لا تنفع عند الله عز وجل. ولذلك قال وهب المنبه رحمه الله تعالى لا إله إلا الله مفتاح الجنة، ولكن لكل مفتاح أسنان، فمن لم يأتي بأسنانه لم يفتح له. وكذلك نقول أن هذه الكلمة لها شروط ولها أركان، فمن لم يحقق شروطها ولم يحقق أركانها ولم يعرف معناها ومقتضاها فإنها لا تنفعه يوم القيامة، وإن نفعته في الدنيا بأن يعصم دمه وماله لأنه ينزى منزلة المنافق، أما في الآخرة فلا تنفع هذه الكلمة إلا من حققها وأتى بشروطها وأركانها. نقف على قوله في القول والفعل ومات مؤمنا يبعث يوم الحشر ناج آمنا، والله أعلم.